بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة 11 من تفسير سورة غافر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. إخبار من الله عز وجل عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعون أنه حذر قومه من بأس الله في الدنيا والآخرة، فقال: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب الذين كذبوا رسل الله في قديم الدهر. إني أخاف عليكم إن قتلتم موسى مثل يوم الأحزاب الذين تحزبوا على رسل الله، على نوح وعلى هود وعلى صالح الذين كذبوا الأنبياء من قبلكم، فأهلكهم الله بتجرئهم عليهم فيهلككم كما أهلكهم. أما كلمة أحزاب أي الأقوام الذين تحزبوا على أنبيائهم وكذبوهم، فالأحزاب جمع لكلمة حزب، والتحزب لغة هو التجمع، سواء أكان تجمعا على حق أم كان تجمعا على باطل، سواء أكان تجمعا لأبدان أم كان اجتماعا على أفكار. وقد ورد استعمال هذه الكلمة في القرآن الكريم على معان كثيرة، منها أولا القوم المجتمعون على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في سورة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الأمر الثاني المجتمعون على الباطل واتباع منهج الشيطان بصفة عامة، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وفي المقابل المجتمعون على الحق من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الأمر الرابع الأمم الكافرة في الأزمنة الغابرة التي سبقت أمة الإسلام، الأمم التي كذبت رسلها، كما قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. أيضا كاستطراد لقد وردت إطلاق كلمة حزب على نصف الجزء من القرآن، فيكون القرآن الكريم مشتملا على 60 حزبا، وهو تقسيم اصطلاحي. هذا بالنسبة لكلمة أحزاب أو كلمة حزب. طيب، القرآن أيضا في هذه الآية ورد فيه الدأب كدأب آل فرعون. الدأب هو العادة، وهنشوف معنى يوم التناد يوم القيامة، لأن الناس ينادي فيه بعضهم بعضا للاستغاثة. تعالوا بنا نتابع مع بقية آيات هذه السورة. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. هذا بقية ما قاله مؤمن آل فرعون لقومه، أي كقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم من الأمم المكذبة، يعني قوم إبراهيم وقوم لوط، وهم أيضا من الأحزاب. كيف حل بهم بأس الله؟ فما ردهم عنهم راد، ولا صده عنهم صاد، وما الله يريد ظلما للعباد. بقية قول الرجل الصالح لقومه: إنما أهلكهم الله بذنوبهم وتكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره فأنفذ فيهم قدره. فهذا ما أخبر الله به عن قول المؤمن من آل فرعون لفرعون وملئه أي أن الله ما أهلك هذه الأحزاب من هذه الأمم ظلما منه لهم بغير جرم اجترموه بينهم وبين، لأن الله لا يريد ظلم عباده ولا يشاؤه، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا، لكنه أهلكهم بإجرامهم وكفرهم به وخلافهم أمره. فهكذا قال ناصحا لهم: إني أخاف عليكم إن كذبتم موسى وتعرضتم له بسوء أن يحل بكم مثل ما حل بالذين تحزبوا على أنبيائهم من الأمم الماضية كقوم نوح وعاد وثمود ومن جاءوا بعدهم، لقد نزل بهم من بأس الله وعذابه ما لم يجدوا له واقيا ولا عاصما، وتلك سنة الله في المكذبين جميعا، فحذاري حذاري أيها القوم إني لكم ناصح أمين، وما أهلكهم الله إلا بسوء أفعالهم وعظيم ما اجترحوا من الآثام الكبار، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال أيضا متابعا نصحه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يعني يوم القيامة، وسمي بذلك لعدة أسباب ذكرها أهل التفسير، قالوا لأنه في هذا اليوم إذا زلزلت الأرض زلزالها وانشقت من قطر إلى قطر وماجت وارتجت، فنظر الناس إلى ذلك ذاهبين هاربين ينادي بعضهم بعضا للاستغاثة، وقال آخرون إن ذلك إذا جيء بجهنم ذهب الناس يهربون منها يمنة ويسرى، فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام المحشر، وذلك قوله تعالى: والملك على أرجائها، وقوله: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. نعم، ولقد قرئ يوم إني أخاف عليكم يوم التناد بتشديد الدال من ند البعير إذا شرد وذهب، لأن الناس يشردون ويذهبون من هول الموقف يومئذ. نعم، وقيل لأن الميزان عنده ملك إذا وزن عمل العبد فرجح نادى بأعلى صوته: ألا قد سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وإن خف عمله نادى: ألا قد شقي فلان ابن فلان، اللهم لا تجعلنا منه. نعم، وقال قتادة: ينادى كل قوم بأعمالهم، فينادى أهل الجنة: يا أهل الجنة، وأهل النار: يا أهل النار. وقيل سمي بذلك لمنادات أهل الجنة أهل النار، يقولون لهم: أن قد وجبنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. ومنادات أهل النار أهل الجنة عندما يقولون: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. ولمنادات أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النار كما هو مذكور في سورة الأعراف. وقيل إنه سمى يوم التناد لمجموع ذلك، وهو قول حسن يجمع بين الأقوال كلها، لأنه لا منافاة بينها. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ذاهبين هاربين، ولكن إلى أين؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ما لكم من الله من عاصم، أي من مانع يمنعكم من بأس الله وعذابه، ومن يضلل الله فما له من هاد. فإن الله جل وعلا من يضلله فلا هادي له، ومن يهده فلا مضل له. فيوم تولون مدبرين هربا من زفير النار وشهيقها، أو هربا من هول ذلك اليوم ومصاعبه، فلا يجديكم ذلك شيئا. ولا تجدون من يعصمكم من العذاب فتردون إليه وينالكم منه ما قدر لكم وما كتب عليكم. ثم قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات يعني أهل مصر قد بعث الله فيهم رسولا من قبل موسى وهو يوسف عليه السلام، كان عزيز أهل مصر وكان رسولا يدعو إلى الله أمته القبط، فما أطاعوه تلك الساعة إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوي، لم يكونوا مؤمنين حقا. ولهذا قال تعالى فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك أي مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي يئستم فقلتم طامعين لن يبعث الله من بعده رسولا، هذا كان لكفرهم وتكذيبهم، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب كحالكم هذا. يقول لهم الله جل جلاله لقد جاء آباءكم يوسف من قبل موسى بالآيات الواضحات والمعجزات الباهرات، فلم يزالوا في ريب من أمره وشك من صدقه فلم يؤمنوا به حتى إذا مات قالوا لن يبعث الله رسولا من بعده يدعو إليه ويحذر بأسه ويخوفه من عقابه. فالتكذيب متوارث والعناد قديم والريب دأب آبائكم الغابرين. لكن الله جل وعلا قال يعني نسب تكذيب الآباء إليهم، فكيف هذا مع قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ إنما وجه هذا أن الأمم متكافلة فيما بينها، فينسب ما حدث من بعضها إلى جميعها إذا تواطؤوا واتفقوا عليه. القوم على الإقرار أو الإنكار، من أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، كما جاء في قصص ثمود حين كذب قدار فعقر الناقة فنسب التكذيب إلى ثمود جميعها. اسمع قول الله تعالى كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. الذي عقرها واحد، لكنهم تواطؤوا واتفقوا وباركوا وأيدوا ودعموا فنسب العقر إليهم جميعا وكان الهلاك لهم جميعا. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. من عاصم أي من مانع، مرتاب أي شاك في دينه، ويوسف كما تعلمون هو يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. كذلك الله جل وعلا يضل ولا يهدي من هو مسرف مرتاب جل جلاله، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب كحالكم هذا. إن مؤمن آل فرعون يحذر قومه من أن يضلهم الله كما أضل قوم يوسف من قبل، فيحذرهم بأس الله وعذابه وينذرهم إنهم استداموا بغيهم واستمروا على باطلهم وطغيانهم أن يحيق بهم ما حاق بالأحزاب من قبلهم. فالله دره وما أطيب موعظته، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى الصالح من القول والعمل، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.